فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن عمر ابن كيسان يماني ثقة. وقال هشام بن يوسف الصنعاني: أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة. طب ما فائدة كان من أحسن الناس صلاة في باب الجرح والتعديل؟ ما هو كان الرجل يقاس بحسن صلاته، يعني يقاس بحسن صلاته. وابنه عبد الله قال فيه: أبو حاتم صالح الحديث. ووهب بن مانوس بالنون يقوله عبد الله هكذا. وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل، يعني بانوس، مانوس أو بانوس. هو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه به، ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به. وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قدحا. وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت. حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت بن أسلم البناني، حماد بن سلمة ابن دينار أبو سلمة البصري، توفي 67، وكان أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني. عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة. فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، يعني أطال قليلا في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني من طول القيام بعد الركوع وبين السجدتين، ثم يسجد ويقعد بعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أنبأنا. إيش عندكم؟ عندي أبنأنا. لا هو خطأ، هي أنبأنا. ثابت وحميد، حميد ابن أبي حميد الطويل، هذا الرجل مات وهو يصلي عن 75، توفي 42. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، يعني صلاة معتدلة ويتم أركانها وواجباتها عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني من طول المكث ما بين، يعني في القيام من الركوع وما بين السجدتين. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها. بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها، لا، جمع بين الإخبار بإيجاز وبين الإتمام وإتمامها، بين أن من إتمامها الذي أخبر به، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين، الاعتدال من القيام، الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود. وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاة والأثر. فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عادة إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج الوصف إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها، فيصدق عليه ما رأيت أوجز ولا أمكن. فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز يصير في الكلام تناقضا. أنا ويريد أن يقول إن الإيجاز إنه الإيجاز القيام والتمام في إطالة الركوع والسجود، لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، يعني الزيادة في صورة القيام أو في صورة الركوع تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال. يعني هناك إيجاز وتخفيف وهناك تمام إتمام وإكمال. ولأن زيد بن أسلم رحمه الله قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر. وأحاديث أنس رضي الله عنه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. ففي الصحيحين عن حماد بن زيد بن درهم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي رواية في الصحيحين إذا رفع رأسه بين السجدتين، يعني كان يطيل في الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، كان يطيل جدا بحيث أنهم يظنون أنه قد نسي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية البخاري من حديث شعبة عن ثابت عن أنس كان قال عن ثابت كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. فهذا يبين لك أن أنس رضي الله عنه أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلون. يعني بعض الناس وهذا نلحظه في أيامنا خاصة في الصلاة الجهرية، يعني في صلاة العشاء السنة التخفيف، بعض الناس يقرأ ربعا أو ربعين ويأتي عند الركوع والسجود سبحان الله، وبعض الناس في صلاة الظهر نقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وإذا أردنا أن نقرأ قل والله أحد لا نأتي به. طب يعني لماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود وبين يعني والقيام من الركوع وبين السجدتين أكثر مما يفعله كثير من الأئمة، وكان القيام لا يطيل القيام كثيرا، إنما ثبت أنه قرأ في المغرب بالطور، ثبت أنه قرأ بالمرسلات بقاف. طيب فكان حول هذا يدندن عليه الصلاة والسلام بحيث تكون الصلاة متقاربة. وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت ابن أسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وفي الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الطفل يقرأ بسورة من قصار السور، ما يظل يقرأ والأم تشغل والمصلي يشغل، لا، إنما إذا سمع بكاء الطفل خفف في القراءة وجعل الركوع والسجود قريبا من ذلك. فبين أن التخفيف الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو تخفيف القراءة وليس تخفيفنا نحن، يعني يكفيك مدهمة واحدة وليست مدهمتان، طيب؟ أو يعني لماذا تطيلون؟ وأصبحنا حتى التراويح بدلا ما إن كانت الناس يقرؤون ربعا أو حولها أصبحوا يقرؤون صفحة ونصف صفحة وتخشها. ولم يوجد أصحاب الحاجات إذن نقيم وتطال الصلاة. وجد طفل يبكي ويخشى على أمه أو على الناس، طيب في الركوع والسجود. فبين أن التخفيف الذي كان هو تخفيف القراءة، هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة، ولهذا قال كانت صلاته متقاربة. وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. المسألة يعني العبادة، العبادة هذه يعني إيش؟ الالتزام بالشرع، هي خشوع، هي لقاء مع الله عز وجل، يشعر العبد فيها أنه يخاطب ربه ويناجيه، فينبغي أن يكون مقبلا، وأن الإمام الذي يصلي بالناس يسعى لتحويل الناس من مجرد أنها حركات إلى أنها حلاوة، وأنها يعني لها يدخل فيها طعم الإيمان والمحبة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الناس مقبلين يطول، إذا وجد الناس يشغلهم الحر، يعني مثلا بعض الأئمة لا يباشر، وهذا من قلة الفقه، لذلك اشترط في الأئمة أن يكونوا العلماء. لماذا؟ ما هو الآن مثلا أنت في مسجد فيه تكييف، فيه مراوح، انقطعت الكهرباء مثلا واشتد الحر على الناس والعرق ينزل، وصاحبنا لا يباشر. طيب انتبه ان هناك ملابسات، او الناس تقف في برد شديد، الرجل واقف يرتجف من برد وهذا يقرأ، طيب انتبه لمثل هذه الملابسات. وهذا من اين استفدناه؟ من ايش؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم نوع، فمرة يقرأ بستين آية، ومرة يقرأ بمئة، ومرة يقرأ بقاف، وربما قرأ بالصفات، ربما طيب التنويع هذا يؤخذ من ايش؟ من اقبال الناس وعدم اقبالهم، من الجو المحيط، هناك جو يعين على الإطالة، هناك جو الإطالة ستنزع الخشوع من الناس. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحر من فيح جهنم، فابردوا بالصلاة. لماذا؟ لأنه إذا صلى في الحر والعرق ينزل، هو مشغول بعرقه ومشغول ببدنه ومشغول برائحته، أي رائحة العرق قد بعض الناس يعمل فهو مشغول، لكن إذا خففت الصلاة لن يمل الناس. لكن في وقت آخر الجو طيب والناس بخير والناس في نفوسها مقبلة، إذا طول ما شئت. ولذلك في بعض الأوقات في المغرب قرأ بإيش؟ بالأعراف، قرأ بالأعراف. لا يأتي واحد يقول ما الدليل على قولك إن الجو، طب ما الدليل؟ قال أبردوا بالصلاة، أبرد بالصلاة شدة الحر. شيء طيب، هذه أمور لابد من مراعاتها. لكن لن يطيل بهم في وقت حر. لماذا؟ الحر والعرق قد يؤذي الإنسان. يجيء متنطع يعني والحر والحر، لا، هذا أذى مما يشغل عن الخشوع وروح الصلاة الخشوع. وإلا لماذا خفف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بقصار الصور أو بصورة قصيرة عندما يبكي الطفل؟ طفل يبكي لماذا؟ روح الصلاة الخشوع سيذهب الخشوع من أمه. إذا نراعي ذلك، وهل هذا يعني نراعي في صلاتنا؟ يا أخي هذا ليس رياء، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا ترى، أنت تخفف على عباد الله. المشقة تجلب التيسير. افهم فرق بين الرياء أنك تعمل العمل لوجه الناس، وبين أنك تخفف على الناس حتى لا تشق عليهم. فرق بين الأمرين. وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة. طيب الناس أهل عمل وأهل تعب، نحن الحمد لله نفتح، افتح ينزل الماء، هذا من أجل أن ذهب. أين زوجك؟ قال ذهب يستعذب الماء لنا يا رسول الله، وعشناها والحمد لله، عشناها الحمد لله. من بعد 60-70 كيلو نجيء بماء المطر من أجل نشرب الحمد لله. ذهب يستعذب الماء، استعذب الماء، يسعى ويبحث عن الماء العذب الذي يشرب. فأنت هذا الرجل متعب مرهق، وكانوا أهل نواضح، وكنا أهل نواضح يا رسول الله. نواضح يعني إيه؟ يعني عند البئر والناضح، يعني الذي يأتي بسحب الماء. طيب فالناس في تعب ومشقة، وجئ أنت تقرأ بسورة البقرة وهم يريدون، وليس كأمثالنا الذين يسهرون الساعة الثانية والثالثة. لا، هذا كان يصلي الفجر العشاء وينام من أجل، ولذلك كان العشاء عندهم بعد المغرب أو قبيل المغرب، يصلي العشاء وتوكل على الله ينام، بحيث الليل يكون طويلا، ما يجي نصف الليل أو الثلث الأخير من الليل إلا هو قد أخذ قسطا عظيما من الراحة، فيقوم لقيام الليل وفي غاية من النشاط. مع القاهرة المدينة التي لا تنام، أنت تظن مثلا أن حياة القاهرة تستوي مع حياة العزبة والقرية من أجل تشتري شان تركب مواصلات من أجل تزور؟ لا، هناك عزبة الحمد لله، بس طبعا الكهرب دخلها والتلفاز والنت، بعد أن كان الفلاح يخرج ينام بعد العشاء ويخرج بعد صلاة الفجر، الآن أصبح يقوم الساعة العاشرة وضاعت الأرض الزراعية، نسأل الله العافية. فهم كانوا أهل تعب ومشق. معاذ يقرأ بالبقرة، البقرة هنا شديدة تبلغ 286 آية. أين يذهب؟ هو محب للقرآن لكن ما يستطاع أن يتحمل ذلك، فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أفتان أنت يا معاذ؟ لماذا الرجل ما تحمل وترك؟ إذا أممت الناس فخفف. معاذ رضي الله عنه، على فكرة معاذ توفي رضي الله عنه وهو ابن 38 سنة، عليه رضوان الله، هذا الجبل الكبير هذا ما أتم 40. إذن مات، كان هذه الفعلة في شبابه، رجل شاب في 30 من عمره أو حولها، يريد إيش؟ العبادة. قف أنت وهو، سووا الصف أنت وهو، إلا سويتكم برمح، سووا، أعدد قدميك أنت وهو. ماذا؟ بالبقرة في سورة العشاء. لا، الرجل تعب والنبي صلى الله عليه وسلم غضب. لماذا؟ لأنه يكون سببا لفتنة الناس، إلا إذا اتفقوا فيما بينهم على مثل هذه الصلاة في بعض الأحيان لا يداوم عليها فلا حرج لو قرأ بخمسة أجزاء في الركعة الواحدة، واتفق على هذا أن كل المصلين اتفقوا على هذا فلا حرج. أقول في بعض الأحيان، وإلا لو دوم عليها فهذا خلاف السنة. أفتان أنت يا معاذ إذا أممت الناس فخفف فإن من ورائك، هنا العلة، علة التخفيف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة. هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من الصور؟ فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أصلي، حديث مالك بن الحارث. هذا الجزء انفرد بإخراجه البخاري. إذن يعني يتم الركوع والسجود والاعتدال وبين السجدتين، ويخفف في القراءة لأنها التي بها تطول الصلاة أو تعتد. ثم إن عرض حال، أكرمك الله، إن عرض حال عرف منه إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين سورة الأعراف، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، يعني نوع عليه الصلاة والسلام. وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا، ومن طول القيام تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس رضي الله عنه ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سنن عن هلال بن أبي حميد الجهني مولاه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جل تفكر وهو يصلي وانتبه لكيفية صلاة عليه الصلاة والسلام، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متقاربة، يقوم قياما متقاربا بحيث إذا ركع ما تتعب من القيام، وإن ركع يطيب بحيث يعوض، فإذا قام أطال بحيث يكون الكل متقاربا، ما يظل في ليلة 27 يدعو يقنط ساعة إلا ربع، وما الفائدة؟ أقنط ونحن سنجلس، أقنط ونحن سنجلس ساعة لربع قنوت، لماذا يعني؟ والقراءة صفحة صفحة صفحة ضرب ضرب ضرب ضرب، هذا خلاف السنة. قال رحمه الله وروى مسلم أيضا في صحيح عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعض إخواننا هو يسأل ما علاقة ما نحن فيه الآن بالكتاب، ارجع يعني ماذا كان يتكلم على الخوارج، طيب يتكلم على إيش؟ على الخوارج وعلى تشديدهم وأنه تحقروا ما صلاتكم من الصلاتين، فبدأ يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من منهج ابن تيمية الذي تابعه ابن القيم الرجل عليه رحمة الله. يا إخوان دائما العالم ما يكون موسوعيا، إذا سألته في مسألة إذا ما أمسك نفسه تجد سيجيب يمينا وشمالا ووجهه يرجع إلى يفتح، فهو يفتح يعني تأتي كلمة تجعله يفتح موضوعا

الطور تخفيف بالنسبة للصفات، والصفات تخفيف بالنسبة للأعراف، والأعراف تخفيف بالنسبة للبقرة. طيب، وقاف تطويل بالنسبة لسبح اسم ربك الأعلى، وسبح تطويل بالنسبة للضحى. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلا حد له في اللغة، وليس الفعل من العادات، يعني ليس من العادات، إنما هذه عبادة كالإحراز، يعني بشيء تحرزه، والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده، أي في تعريف إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع. يعني هذه التخفيف هذا ليس مسألة لغوية أو عرفية، إنما هذه مسألة شرعية، العادة والعرف يرجع، اللغة يرجع فيها للغة، العرف يرجع للعرف، لكن العبادة يرجع فيها للأدلة الشرعية. كما والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع، كما يرجع في أصلها إلى الشارع. الصبح كم ركعة؟ رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا يقال في كيفية الصلاة؟ رجعنا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقرأ؟ رجعنا في... إذن هذه أمور يرجع فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأنه لو جاز فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له. يعني إذا لم يوجد ما يدفع للطول ولا للقصر، لو رجعنا في كيفية الصلاة لعادات الناس سيكون اختلافا عظيما، خاصة سيزداد الأمر في إيش؟ باختلاف البلاد واختلاف الأزمان. فبعض الناس عنده إن يعني لماذا تقرأ بالضحى؟ هذه طويلة جدا والناس متعبة والناس مرهقة بالضحى. طيب، فيختلف؟ لا. ولكان لكل أهل عصر ومصر، وكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ، كل مسجد له عرف خاص، وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله جل في علا ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم تخفيفا أو كما يعتادون، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة. يعني إذا الميزان الذي يوزن به التخفيف والتطويل وتوزن به الصلاة هو ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وإلى موت السنن، إما بزيادة وإما بنقص. وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة، فروى مسلم في صحيحه عن زهير بن معاوية عن سماك بن حرب قال: سألت جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. بمناسبة قاف، ونحن شباب، يعني قبل مثلا 30 سنة أو أكثر، لما كنا مثلا نصلي الفجر التخفيف قاف، ولو كنا على سفر، ولو حتى قمنا بعد الشمس، ولو كان ما كان، لابد من قاف. هذا الحد الأدنى، يعني هذا الحد الأدنى قاف. ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وهذا ما بلغنا إلا هذا. فحتى قاف، يعني قاف تعتبر تطويلا بالنسبة لأقوام وتخفيفا بالنسبة لأقوام، ونحوها يعني ما يدور حولها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. طب ما هو الأطول من والليل إذا يغشى؟ طيب ابدأ لأي أطول. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف يعني قريبا من سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل لبابة بنت الحارث وهي أم عبد الله بن العباس سمعته ويقرأ والمرسلات عرفة أي في صلاة المغرب، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. لكن هل يقرأ في الركعتين أم في ركعة واحدة؟ محل اجتهاد. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب عليه الصلاة والسلام. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، يعني ما هاجرت، إنما بل هي من المستضعفين، يعني كانت مع العباس وظلوا في مكة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، عذرهم عن الهجرة مع المهاجرين. فهذا السماع كان متأخرا، يعني أن السماع هذا أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، حديث في البخاري. وزيد من صغار الصحابة، إذن هذا أيضا في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلى بالمؤمنين، يعني قرأ سورة المؤمنون في الفجر بمكة. متى بمكة؟ إذن هذا في حجة الوداع أو عند فتح مكة، عند ذكر وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل. المفصل من أين يبدأ؟ الصحيح أنه إما من الحجرات أو من قاف، هذا هو المفصل. وشواهد هذا كثيرة، ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليه، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. طوال المفصل الحجرات قاف الطور النجم، هذا طوال المفصل. وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد بمن كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقص عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني لا يعني الذين يطولون عن في القراءة عن قراءته، أو الذين يخففون ويقصرون في الركوع والسجود والاعتدالين عن ركوعه وسجوده واعتداله عليه الصلاة والسلام. كما روى أبو قزعة. يقول الأصح أن اسمه قزعة بدون أبو، قزعة بن يحيى أبو الغادية البصري. قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، يعني طلبة العلم التف حوله وكثر عنده، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لن أسألك إلا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، يعني يذهب ليقضي حاجته، يبول أو يتغور، ثم يرجع إلى بيته يتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وفي رواية: مما يطولها. رواه مسلم في صحيح. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رضي الله عنه رأى صلاة الناس أنقص من هذا، يعني إن بعض أنهم أنقصوا من صلاة الظهر، أنقصوا أي في القراءة، وخففوا في القراءة وفي الركوع والسجود. وفي الصحيحين عن أبي برزة، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل، أي من الصلاة، فيعرف جليسه، وما كان يوجد عندهم كهرباء، إنما ضوء الصباح وضوء النهار، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما بين 60 إلى 100. هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصفات، يعني أن الصفات من التخفيف. رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان بن يسار مولى ميمونة: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى وثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا. نعم. نحن مستمرون. Allah بسم الله. قال طيب الله ثراه يدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. فقد جعل عليه الصلاة والسلام طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالته، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللفظ عاما فظاهر، يعني ظاهر أنها في الصلوات، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثيرة. يعني إذا كان في صلاة الجمعة أمر بإطالتها مع وجود المشايخ والنساء والضعفاء وأصحاب الحاجات وأنها تفعل في الحر، فمن باب أولى أن تكون صلاة الفجر أطول. وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس رضي الله عنه من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، لعل بعض الناس يظن تناقضا في الأحاديث وحاشا وكلا، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به، مثل كثير من الناس الآن مثلا إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أمن فليخفف، وماذا أنا لماذا صليت؟ قال صليت بسورة الضحى، ماذا تريد من التخفيف يعني؟ قال تقرأ بقول هو الله أحد. يعني هل سنظل كل يوم في كل ركعة نقرأ بقول هو الله أحد فقط؟ وبإن أعطيناك الكوثر فقط أو العصر فقط؟ لا، سنقرأ بقاف والطور والحجرات والنجم مثل هذا، مثل هذا في الفجر، سبح والغاشية والفجر والسماء والطارق في العشاء، هذا الذي قال حولها. طيب في المغرب سنطيل أوقاتا للمرسلات والطور، وأوقات ونأتي لأوقات في أوقات أخرى ننوع، وهكذا وهكذا. وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة عند بالزيارة بالزيادة على المشروع، يعني أنت لا تزد على ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نوع بحيث اتفقت مجموعة على التطويل، تطيل في حدود ما فعل. طيب أرادوا أن يخففوا يخفف في حدود ما فعل وأمر عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتحول التطويل إلى تطويل شديد جدا ينفر الناس، ولا يتحول التخفيف إلى أنه لا يقرأ إلا بثلاث أو أربع صور لا يوجد غيرها في المصحف. والتشديد تارة يكون، انتبه للتشديد، حتى مثلا الإنسان يقول فلان متشدد، نقول والله ما تشدد. المتفسخون من أهل الإعلام الفاسد يتكلمون عن أهل الدين أنهم متشددون. والله ما تشددوا، نحن ما قلنا عن شيء مستحب إنه فرض، وما قلنا عن شيء مكروه إنه حرام. مثل إيش؟ يا ولدي حرمت علينا كل شيء، لماذا يا ولد؟ قل له الموز حلال، واللحمة إذا ذبحت حلال، والدجاج حلال، والسمك حلال، والخبز حلال، والرز حلال. نجلس نعدد الحلال؟ الحلال أكثر من الحرام. حرمتم علينا كل شيء، لا ما حرم شيء، ما حرم ستجد أضعافا مضاعفة له مما أحل الله عز وجل. والتشديد تارة يكون ما ليس باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. رهبانية مبتدعة في الصورة، في الصورة فقط، أما في الباطن فحسابهم عسير عند رب العالمين إن شاء الله. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل، مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة. وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين، معذورين أو غير معذورين. واحد يجعل له سبحة طويلة، مسبحة وألف ألف خرزة، سبحان الله سبحان، استغفر يا أخي. يعني الألف هذه يعني شرعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفعلها؟ نهاية العد إلى مئة، نهاية العد إلى مئة أو من زاد. إذن مئة أو من زاد، إذن زد دون إيش؟ دون حص. يعني نهاية العد إلى مئة أو من زاد، ما حدد الزيادة على المئة، لا هذا حددها بألف. يجب أنت طيب تجلس في غرفة مظلمة وتسبح 70,000 تسبيح، من أين جئت بالسبعين ألف أو 7,000 أو من أين جئت به؟ هذا من التشديد، هذا من التشديد على خلق الله. وهذا الشيء ما يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو التسبيح حرام؟ أنا ما قلت التسبيح حرام، لكن قلت كيفية التسبيح حرام. الكيفية هذه التي الذين شددوا على أنفسهم إن كان في وقت نزول التشريع محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل نفعل، وكيف فعل نقف عنده، وما حكم ما فعل نقف عنده. بنفس الكيفية، فعل هذا الشيء أو أمرنا به أنه مستحب يبقى مستحب، فعله أمر به أنه واجب يكون واجب، نهى عن شيء على الكراهة يكون مكروها، نهى عن شيء على التحريم يكون حراما. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف في زمان من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، إن خشيت أن تفرض عليكم، ولما كانوا يسألون عن أشياء أم تحرم، عن أشياء لم تحرم. ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله، وأنت فرضت على نفسك نذر علي إذا قدر الله لي كذا كذا أن أذبح عجلا، لماذا؟ افترض أن ما معك هذا المال، نذر علي إذا قدر الله لي كذا وكذا أن أصوم كل اثنين وخميس إلى الممات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. افترض أنك مريض، ماذا تفعل؟ افترض أن السن ما يعينك، افترض أنك في جو حار، لماذا تفرض على نفسك؟ هذا نوع تشديد، هذا شدد فشدد الله عليه. ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر. النذر لا يأتي بخير، النذر من حيث مكروه، لكن من نذر فرض عليه أن يفي بالمنذور. وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. أقسم بالله أنني ما سأزوره وأنني أقاطعه. طبعا أنا أفرضت على نفسي ما لم يفرض الله عز وجل، ما تخلى في نفسك، أنت ما تريد أن تزور فلان اسكت، لكن اضطررت لزيارات، خاصة مثلا إذا كان صهرا، إذا كان أخا، إذا كان صديقا حبيبا، إذا كان ابن عم، إذا كان قريبا، أو هناك شيء يربطكم فاضطررت للزيارة، ماذا تفعل؟ الكفارة، الكفارة. وما أكثر اليوم إيش؟ علي الطلاق، علي الطلاق، جلس يوزع، علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق. طيب ادفع، ادفع، خلي إيش؟ الفقراء يأكلون. هذه الكفارات، الكفارات سببها إيش؟ أنك شددت على نفسك، كنت في حل من شيء فأدخلت نفسك في ضيق تخرج منه بإيش؟ بأن تدفع الكفارة. وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر، التشديد بقدر الله، فكثير قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد أمور عليه في الإجابة والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة. موسوس، إنسان يظل مسكين، بعض الناس يظل يغسل يديه، الصلاة تقام، بل قد يؤذن للصلاة واقف، ابتدأ يغسل يديه، أقيمت الصلاة، الناس صلت السنة وجلس وسبح وأقيمت الصلاة وصلى الناس وسلموا من الصلاة وما زال يتوضأ، هذا عذاب، نسأل الله العافية، هذا عذاب. لماذا؟ الشيطان، انت غسل، لعل الماء ما دخل هنا، لعل الماء ما جعل ظفر هذا. يا اخي لا تشدد على نفسك، والله الماء وصل، والله الماء وصل الى هذه الاماكن، الشيطان يلعب بك. لا تشدد على نفسك فيشدد الله عليك، الجزاء من جنس العمل، انت الذي شددت على نفسك بالوسواس. لا، اتقن وضوءك وتوكل على الله. يقف في الصلاة بس بس بس بس بس، هذه من الصلاة بس، يريد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يظل بس بس بس بس بس، ايش بس بس هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي. ويخشى، خاصة لو بدأ يدرس في التجويد، يخشى من الباء لم تخرج ايش؟ من مخرج. يا اخي تخرج ولا ما خرجت؟ عشان اجلس بس بس بس هذه الصلاة؟ والتفخيم والترقيق والاستفال والاستعلاء ويتنط، أنا أحكام التجويد لابد منها، لكن أتكلم على الموسوسين، الذي بدأ يدرس التجويد يبدأ إيش؟ يتنطع ويخشى إلى أن تفوت الصلاة والإمام يصلي وينزل وهو مازال بس بس بس بس. ادخل في صلاتك واتق الله واترك الموسوس، فشدد فشدد الله عليه. قال مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء، توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة، يعني تكون سببا في المشقة والمضرة بهم. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم عليه الصلاة والسلام. انظر من عظمة هذه الأمة ومن رحمة الله بها أنه بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل لنا؟ هاديا ومبشرا ومن جملة دعوته ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم. كل هذا رجع لإيش؟ أنه يكره أن نوافق اليهود والنصارى في الآصال والأغلال التي كانت عليهم، فلا يجوز أن نتسبب فيها. والآصال ترجع إلى الإيجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة. الأصل أنك توجب على نفسك ما لم يجبه الله عز وجل، والأغلال أنك تحرم على نفسك ما لم يحرمه الله عز وجل. فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب. والغل يمنع المغلول، والغل يمنع، والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور يعني الحرام يعني المانع. وعلى هذا دل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل رب العالمين، أحل لنا طيبات، تأتي أنت لتحرم الطيبات، إذن اعتديت، والله لا يحب المعتدين. وسبب نزولها مشهور، وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في بيته؟ قالوا: والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم، ينام ويصلي ويعاشر النساء، وإن أحببنا أن نراه صائما رأيناه، وإن أحببنا أن نراه مفطرا رأيناه. لا لا لا لا، هذا لا يصلح، هذا رسول الله قد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، أما نحن لا. فأحدهم قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أظل صائما طيلة حياتي. والآخر قال: لا لا، النسوان سبب الشر، والله ما أقترب من امرأة. والآخر قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، لا دخل لي بالنساء، أتشغل تحتاج لنفقة وأولاد هي وأولادها وسكر، أعتزل النساء أتفرغ لدين ربي وللعباد. والثالث قال: أنا طول الليل أقوم الليل وممنوع النوم محرم عليه. طب ما أنت ستكبر وسنك، تحتاج تنام، تحتاج تفطر. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، طول الليل إلى الممات ما أنام ليلة. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا، لا أفطر النهر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظ، ومسلم ولفظ عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأنا أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته عليه الصلاة والسلام هي التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات، خير من رهبانية النصارى التي يترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ذلني بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك.